ولنتكلم الآن عن المكفرات ونواقض الإيمان والكفر وأنواعه والشرك. أولا، كفر الجحود والتكذيب، وكذلك استحلال أمر معلوم من الدين بالضرورة. كفر الجحود والتكذيب من جهة، والاستحلال من جهة أخرى، ولعل الفرق بين هذا وذاك ليس بكبير. قال الإمام ابن بطة رحمه الله: فكل من ترك شيئا من الفرائض التي فرضها الله عز وجل في كتابه أو أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته على سبيل الجحود لها والتكذيب بها فهو كافر بين الكفر، لا يشك في ذلك عاقل يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن أقر بذلك وقاله بلسانه ثم تركه تهاونا ومجونا أو معتقدا لرأي المرجئة ومتبعا لمذاهبهم فهو تارك الإيمان، ليس في قلبه منه قليل ولا كثير، وهو في جملة المنافقين الذين نافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن بوصفهم وما أعد لهم، وإنهم في الدرك الأسفل من النار. نستجير بالله من مذاهب المرجئة الضالة. انتهى. وقال ابن قدامة رحمه الله: وأما إذا كان الجاحد لها ناشئا في الأمصار بين أهل العلم فإنه يكفر بمجرد جحدها، وكذلك الحكم في مباني الإسلام كلها وهي الزكاة والصيام والحج، لأنها مباني الإسلام وأدلة وجوبها لا تكاد تخفى، إذ كان الكتاب والسنة مشحونين بأدلتها والإجماع منعقد عليها، فلا يجحدها إلا معاند للإسلام يمتنع من التزام الأحكام غير قابل لكتاب الله تعالى ولا سنة رسوله ولا إجماع أمته. انتهى. وقال القاضي عياض رحمه الله: نقطع بتكفير كل من كذب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع وما عرف يقينا بالنقل المتواتر من فعل الرسول ووقع الإجماع المتصل عليه، كمن أنكر وجوب الصلوات الخمس وعدد ركعاتها وسجداتها ويقول إنما أوجب الله علينا في كتابه الصلاة على الجملة وكونها خمسا وعلى هذه الصفات والشروط لا أعلمه، إذ لم يرد فيه في القرآن نص جلي، والخبر به عن الرسول صلى الله عليه وسلم خبر واحد. انتهى. بعض الذين ينشأون في بعض البلدان يمكن أن يكونوا معزولين تماما لا يصل إليهم الدين بالشكل الصحيح أو بعض تفاصيل الدين، ولذلك قضية التكفير قضية اجتهادية، فحينما تقول أن فلانا أقيمت عليه الحجة أو ما أقيمت عليه الحجة فأنت قد تقول أنها أقيمت عليه وأنا لا أقول بذلك، فالقضية إذن قد يكون فيها خلاف في الاجتهاد في التكفير، هل أقيمت الحجة أو ما أقيمت؟ وهناك قضايا واضحة لا ينبغي النقاش فيها. قال ابن قدامة: ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر لما ذكرنا في تارك الصلاة. انتهى. ما الشبهة في لحم الخنزير؟ واحد يقول الآن: لحم الخنزير ليس بحرام، فقلت له: لماذا؟ قال: لحم الخنزير كان حراما أيام زمان لأنه كان يأكل القاذورات، أما الآن فأكله نظيف لذلك ليس بحرام. طبعا هذا إلى الاستهزاء أقرب منه إلى التأويل أو الاجتهاد، فأنت أمامك نص بأن لحم الخنزير حرام، نص واضح صريح وعليه إجماع الأمة. الفرق بين الجحد والتكذيب والاستحلال والإنكار. من الآيات الصريحة في التفريق بين الجحد والتكذيب قوله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فالآية نفت عنهم التكذيب وأثبتت الجحود مما يدل على عدم تلازمها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حول هذه الآية: فنفى عنهم التكذيب وأثبت الجحود، ومعلوم أن التكذيب باللسان لم يكن منتفيا عنهم، فعلم أنه نفى عنهم تكذيب القلب، ولو كان المكذب الجاحد علمه يقوم بقلبه خبر نفساني لكانوا مكذبين بقلوبهم، فلما نفى عنهم تكذيب القلوب علم أن الجحود الذي هو ضرب من الكذب والتكذيب بالحق المعلوم ليس هو كذبا في النفس ولا تكذيبا فيها. انتهى. إذن يمكن أن يقال أن التكذيب أعم من الجحود، إذ الجحود يكون في اللسان والكذب يكون في القلب واللسان والعمل،

أو البعث أو الحساب أو القيامة فهو كافر بإجماع، للنص عليه وإجماع الأمة على صحة نقله متواترا. وكذلك من اعترف بذلك ولكنه قال إن المراد بالجنة والنار والحشر والنشر والثواب والعقاب معنى غير ظاهره، وأنها لذات روحانية ومعان باطنة كقول النصارى والفلاسفة والباطنية وبعض المتصوفة، وزعم أن معنى القيامة الموت أو فناء محض وانتقاض هيئة الأفلاك وتحليل العالم كقول بعض الفلاسفة. وكذلك نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء انتهى. وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق، أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم والخمر والميسر والزنا وغير ذلك، أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبز واللحم والنكاح، فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وإن أضمر ذلك كان زنديقا منافقا لا يستتاب عند أكثر العلماء، بل يقتل بلا استتابة إذا ظهر ذلك منه. ومن هؤلاء من يستحل بعض الفواحش كاستحلال مؤاخاة النساء الأجانب والخلو بهن زعما منه أنه يحصل لهن البركة بما يفعله معهن وإن كان محرما في الشريعة. وكذلك من يستحل ذلك من المردان ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم ومباشرتهم هو طريق لبعض السالكين حتى يترقى من محبة المخلوق إلى محبة الخالق، ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى. وقد يستحلون الفاحشة الكبرى كما يستحلها من يقول إن التلوط مباح بملك اليمين، فهؤلاء كلهم كفار باتفاق المسلمين، لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر به، فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة، كما قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه أو لم يعلم أن الخمر يحرم لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذا، بل ولم يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله: وكفر الجحود نوعان، كفر مطلق عام وكفر مقيد خاص. فالمطلق أن يجحد جملة ما أنزله الله وإرساله الرسول، والخاص المقيد أن يجحد فرضا من فروض الإسلام أو تحريم محرم من محرماته أو صفة وصف الله بها نفسه أو خبرا أخبر الله به عمدا أو تقديما لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض. وأما جحد ذلك جهلا أو تأويلا يعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به، كحديث الذي جحد قدرة الله عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح، ومع هذا فقد غفر الله له ورحمه لجهله، إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه ولم يجحد قدرة الله على إعادته عنادا أو تكذيبا انتهى. فالمطلق أن يجحد جملة ما أنزله الله، كأن يقول: كل هذه الشريعة لا تصلح، هذا تخلف، وهذه شريعة مضى زمانها، والآن الناس طلعوا القمر، وهذه تقال كثيرا، وتجد أصحاب الأدب المعاصر وغيرهم يصرخون: الشريعة موضة قديمة انتهت. فالمطلق أن يجحد جملة ما أنزله الله أو يجحد إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم ويجحد السنة كلها والقرآن، والخاص المقيد أن يجحد فرضا من فروض الإسلام أو تحريم محرم من محرماته أو صفة مما وصف الله بها نفسه أو خبرا أخبر الله به عمدا أو تقديما لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض، كأن يأتي إنسان إلى شيء من دين الله ويقول: هذا أنكره أنا برأيي، أو يقول: متابعة للشيخ الفلاني، أو لأي غرض من الأغراض. لكن الأئمة وإن قالوا إن مستحل الكبائر كافر فإنهم لم يقصروا التكفير على مستحل الكبائر فقط، بل لو استحل من الصغائر ما تواتر النقل على تحريمه فإنه يكفر. ولذلك قال شمس الدين الرملي رحمه الله فيما يوجب الردة، أو كذب رسولا أو نبيا، أو نقصه بأي منقص، كأن صغر اسمه قاصدا تحقيره، أو جوز نبوة أحد بعد وجود نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعيسى نبي قبل فلا يرد، ومنه تمني النبوة بعد وجود نبينا صلى الله عليه وسلم، كتمني كفر مسلم بقصد الرضا به للتشديد عليه، ومنه أيضا لو كان فلان نبيا ما آمنت به، وخرج بكذبه كذبه عليه، وحلل محرما بالإجماع قد علم تحريمه من الدين بالضرورة، ولم يجز خفاؤه عليه، كالزنا واللواط وشرب الخمر والمكس، إذ إنكاره ما ثبت ضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم فيه تكذيب له صلى الله عليه وسلم، وعكسه أي حرم حلالا مجمعا عليه، وإن كره كذلك كنكاح وبيع، أو نفى وجوب مجمع عليه معلوما كذلك كسجدة من الخمس، وعكسه أي أوجب مجمعا على نفي وجوبه معلوما كذلك كصلاة سادسة، أو نفى مشروعية مجمع على مشروعيته معلوما كذلك ولو نفلا كالرواتب وكالعيد كما صرح به البغوي، أما ما لا يعرفه إلا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب، وكحرمة نكاح المعتدة للغير، وما لمنكره أو لمثبته تأويل غير قطعي البطلان كما مر في النكاح، أو بعد عن العلماء بحيث يخفى عليه ذلك، فلا كفر بجحده لأنه ليس فيه تكذيب، انتهى. إنسان يعرف أن الله شرع الرواتب فليس فيها نقاش فيجحد مشروعيتها إذن يكفر، فالآن لا تنظر إلى قضية كبائر وصغائر وقضية مستحبات وواجبات، قضية مبدأ أن الله شرع هذا، شرعه مستحبا أم واجبا، وحلله أم حرمه، في عبادة أو في قضية خبز ولحم، مبدأ المضادة والمعاندة لله. وكصلاة العيد، لو أن إنسانا أنكر صلاة العيد وهو يعلم أنها مستقرة في الشريعة تماما، ولو كانت صلاة العيد غير واجبة على قول الجمهور يكفر كما صرح به البغوي. الفرق بين جحد أو إنكار الأمر الظاهر المتواتر وبين غيره. المتواتر على نوعين، أولا ما علمه العامة مع الخاصة كمثل كلمة التوحيد وأركان الإسلام، فيكفر جاحده مطلقا لأنه قد بلغه التنزيل. ثانيا ما لم يعرف تواتره إلا الخاصة فلا يكفر مستحله من العامة لأنه لم يبلغه، وإنما يكفر من استحله وهو يعلم حرمته بالضرورة، مثل تحريم الصلاة على الحائض إلى غير ذلك من الأمثال الكثيرة. قال النووي رحمه الله: أطلق الإمام الرافعي القول بتكفير جاحد المجمع عليه، وليس هو على إطلاقه، بل من جحد مجمعا عليه فيه نص، وهو من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام، كالصلاة أو الزكاة أو الحج أو تحريم الخمر أو الزنا ونحو ذلك، فهو كافر. ومن جحد مجمعا عليه لا يعرفه إلا الخواص، كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب، وتحريم نكاح المعتدة، وكما إذا أجمع أهل عصر على حكم حادثة فليس بكافر للعذر، بل يعرف الصواب ليعتقده، ومن جحد مجمعا عليه ظاهرا لا نص فيه ففي الحكم بتكفيره خلاف، انتهى. فلا بد أن يكون العامي أو الشخص الذي ينكر يعلم أنه متواتر ويعلم أنه شيء مستقر في الشريعة وليس عنده شك أنه مشروع وموجود في الدين، ولذلك أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخاص والعام كالصلاة مثلا، فهذا من أنكرها فهو كافر. لكن لو جاء إنسان وجحد أن بنت الابن تستحق السدس مع بنت الصلب، أو جحد تحريم نكاح المعتدة وهو لا يعرف، وهذا مجمع عليها في الشريعة ومتواترة، لكنه أنكرها، فهذا ليس بكافر. وخلاصة ما سبق أن من أنكر أو جحد أو كذب خبرا من الأخبار الظاهرة المتواترة كالإيمان بعذاب القبر أو بوجود الجن وليس تلبس الجني بالإنسي، فلو قال الجن ليسوا موجودين أنا أنكر وجود الجن، معناه أنه مكذب بصورة الجن وبصورة الرحمن وسورة طه وسورة الأحقاف، إذن المسألة أنه يكذب بما قال الله، وكالتكذيب بعذاب القبر أو بوجود الجن أو برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ونحو ذلك، أو أنكر حكما من الأحكام الظاهرة المتواترة، سواء كان هذا الحكم واجبا أو محرما أو مستحبا، كقضية الصلاة والزكاة وبقية الأحكام، أو وجوب بر الوالدين وصلة الأرحام وما يشبه ذلك، أو تحريم الخمر والسرقة والربا إلى آخره، أو أنكر سنية الوتر أو الأضحية أو السنن الرواتب إلى آخره، فإنه يكفر إذا قامت عليه الحجة. ومثله من استحل محرما من المحرمات الظاهرة المتواترة، سواء كان هذا من الصغائر أو من الكبائر، كاستحلال الغيبة واستحلال النظر إلى النساء ونحو ذلك، والله أعلم. وأيضا فمن المكفرات العظيمة الشك في حكم من أحكام الله عز وجل أو خبر من أخباره، فمن شروط لا إله إلا الله كما تقدم اليقين المنافي للشك. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقوله: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وقد أعطاه نعليه: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. انتهى. واضح جدا من النصوص أن من شروط الإيمان اليقين وعدم الشك والارتياب. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، فكيف إذا دخله الشك؟ قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله، إلى قوله: أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله، الذين قال الله تعالى فيهم: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. قال ابن القيم رحمه الله: فاليقين روح أعمال القلوب التي هي أرواح أعمال الجوارح، وهو حقيقة الصديقية، وهو قطب هذا الشأن الذي عليه مداره. ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلأ نورا وإشراقا، وانتفى عنه كل ريب وشك وسخط وهم وغم، فامتلأ محبة لله وخوفا منه ورضا به وشكرا له وتوكلا عليه وإنابة إليه، فهو مادة جميع المقامات والحامل لها. انتهى. بعض الأمثلة التي ذكرها العلماء حول كفر الشك: منها الشك في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الشك في البعث، أو الشك في كفر الكافر، أو الشك في شيء من القرآن، أو الشك في حكم من الأحكام. قال القاضي عياض رحمه الله عند كلامه عن بعض المكفرات: وكذلك من أضاف إلى نبينا صلى الله عليه وسلم تعمد الكذب فيما بلغه وأخبر به، أو شك في صدقه أو سبه، أو قال إنه لم يبلغ، أو استخف به أو بأحد من الأنبياء، أو أزرى عليهم أو آذاهم أو قتل نبيا أو حاربه، فهو كافر بإجماع. وقال أيضا: ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده، واعتقد إبطال كل مذهب سواه، فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك. وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع الصحابة، كقول الكميلية من الرافضة بتكفير جميع الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم: إذ لم تقدم عليا وكفرت عليا إذ لم يتقدم ويطلب حقه في التقديم، فهؤلاء قد كفروا من وجوه. انتهى. ونجد اليوم من إذا سئل: اليهود والنصارى كفار أم لا؟ قال: والله أنا أتوقف، أو قال: أنا أشك ولست متأكدا أنهم كفار، فمن دان بملة غير ملة المسلمين أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم قال هم على حق ونحن على حق، وإن أظهر مع ذلك الإسلام والشهادتين وصلى وصام وزكى فهو كافر، يعني بعد قيام الحجة عليه. فإذا المسألة الآن مسألة خطيرة والقضية مهمة، وقد ذكر شيخ الإسلام حكم من لم يكفر الكافر سواء كان كافرا أصليا كاليهود والنصارى أو ثبت كفره يقينا كالباطنية، فقال في الرد على أهل الحلول والاتحاد: وهؤلاء يقولون إن الله حل في كل المخلوقات، كل ما تراه بعينك فهو الله، الله كل شيء، تعالى الله عن قولهم. قال شيخ الإسلام: وأقوال هؤلاء شر من أقوال النصارى، وفيها من التناقض من جنس ما في أقوال النصارى، ولهذا يقولون بالحلول تارة وبالاتحاد أخرى وبالوحدة تارة، فإنه مذهب متناقض في نفسه، ولهذا يلبسون على من لم يفهمه، فهذا كله كفر باطنا وظاهرا بإجماع كل مسلم، ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر، كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين، إذن النصارى أعقل منهم، انتهى. وكذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام: الثالث، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. وقال شيخ سليمان حفيده: فإن كان شاكا في كفرهم أو جاهلا بكفرهم بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على كفرهم، فإن شك بعد ذلك وتردد فإنه بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكفار فهو كافر، انتهى. فإذا قال القائل من هؤلاء الجهلة: أنا لا أستطيع أن أكفر النصارى، أنا متوقف، أنا لا أدري هم كفار أم لا، فإنه تقام عليه الحجة بالأدلة الشرعية وكلام العلماء، فإن شك بعد ذلك وتردد فإنه كافر بإجماع العلماء، أجمعوا على أن من شك في كفر الكفار فهو كافر. وكذلك فإن الشك في أصول الدين كفر، فلو أن إنسانا قال: أنا أشك في الجنة والنار، أنا أشك في البعث، فقد يكون هناك بعث وقد لا يكون. قال لي بعض هؤلاء مرة: أنا أصلي احتياطا. قلت: كيف تصلي احتياطا؟ قال: إذا صح أن هناك يوما آخر وهناك حسابا نكون قد صلينا، أي وإذا لم يصح فما خسرنا شيئا. هل تعرف ما معنى هذا؟ معناه أن هذا إنسان كافر بالله العظيم، خارج عن ملة الإسلام، لا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا زكاته ولا حجه ولا شيء، لأنه شك في قضية أصلية في الدين. ومثله رجل له ولد ملتزم ومجتهد في العبادة، قال له يوما: يا بني لا تتعب نفسك كثيرا ولا تجتهد كثيرا. لماذا؟ قال: يمكن يطلع ما في شيء، وهذا أكثر من الأول. فلذلك الشك هو التردد بين شيئين، كالذي لا يجزم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بكذبه، ولا يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه، وكالذي لا يعتقد وجوب الصلاة ولا عدم وجوب الصلاة، أو لا يعتقد تحريم الزنا ولا عدم تحريم الزنا، وهذا كفر بإجماع المسلمين. وهنا مسألة دقيقة: لو قال واحد: يا أخي لا يخلو الإنسان من الوسواس، أي يأتينا الشيطان ويوسوس لنا ويقول: يمكن يكون الله موجودا أو غير موجود، واليوم الآخر، وهكذا، فهل نحن كفار وخارجون عن الملة؟ فنقول: فرق بين الشك المنافي لليقين وبين الوسوسة، فالوسوسة مما يهجم على الإنسان بغير اختياره، فإذا كرهها ونفاها كان ذلك صريح الإيمان عنده. فلو جاءك الشيطان وقال لك: قد لا يكون هناك شيء، وأنت تكره ذلك وتقول: والله لأن ألقى من جبل أحب إلي من أن أقول الشيء الذي يوسوس به الشيطان إلي، أنا كاره لهذا، إذن ما عليك شيء، وبالعكس هذا صريح الإيمان، اطمئن. لكن الذي يشك بدون وسوسة هذا إنسان عنده شك في قلبه، فلو وسوس الشيطان فكره ذلك فليس عليه شيء إطلاقا، وأما إذا استكان لوسوسة الشيطان وصدقها وبنى عليها فقد كفر. عن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. انتهى. قال النووي رحمه الله: وفي الرواية الأخرى: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان. ومعناه: استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان، فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالا محققا وانتفت عنه الريبة والشكوك. وقيل معناه أن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغوائه، فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه، وأما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاء ولا يقتصر في حقه على الوسوسة، بل يتلاعب به كيف أراد. انتهى. ومن نواقض الإيمان أيضا الشرك بالله عز وجل، ومن ذلك الشرك في الربوبية، وهو مثل أن يصف أحدا من الخلق بأي صفة من صفات الله عز وجل الذاتية أو الفعلية المختصة به سبحانه وتعالى، كالخلق أو الرزق أو علم الغيب أو التصرف في الكون، حتى ولو أثبت هذه الصفات لله. فلو قال: الله يعلم الغيب وفلان يعلم الغيب مثلا، فإن ذلك يعتبر من المخالفة للتوحيد مخالفة أساسية ناقضة للإيمان. وهذا الشرك يكثر لدى الفرق المنحرفة كغلاة الصوفية والباطنية، حيث يعتقد أهل الرفض مثلا في أئمتهم المعصومين الاثنى عشر بزعمهم أنهم يعلمون الغيب وتخضع لهم ذرات الكون ونحو ذلك، وهذا ولا شك شرك في الربوبية. فمن اعتقد أن الأئمة يعلمون الغيب فهو مشرك كافر خارج عن الملة. ونوع الشرك شرك في الربوبية، فعامة شرك الربوبية عند هؤلاء يقع في العلم والتصرف، أما في الخلق والرزق فيقر به عامة الصوفية، وكذا المشركون الأوائل يعتقدون بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق، لكنهم يدعون ويستغيثون بالأولياء من دون الله لزعمهم أنها تقربهم إلى الله زلفا. ومن الشرك في الربوبية أيضا الشرك في العلم، بأن يعتقد أن بعض الناس يعلمون مثل علم الله أو يشاركون الله في العلم الذي هو مختص به عز وجل، كما جاء في كتاب المجالس المؤيدية قال: الأئمة يعلمون من أمر المبدأ والمعاد ما حجبه الله عن كافة العباد. وهذا الشعراني في كتابه الطبقات الكبرى ينقل عن شيخه الخواص أنه كان يعلم ما في اللوح المحفوظ ساعة بساعة. ومما قاله المتصوفة: ينبغي على المريد أن يعتقد في شيخه أنه يرى أحواله كلها كما يرى الأشياء في الزجاجة. انتهى. وينسبون إلى الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال: إنا نعلم المكنون والمخزون والمكتوم الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل غير محمد صلى الله عليه وسلم وذريته. وهذه الفكرة أيضا موجودة عند الصوفية الغلاة، ولذلك هم بينهم وبين أهل الرفض قرابة في المذهب، أولاد عم في الأفكار والمعتقدات. وهذا عبد الكريم الجيل الصوفي صاحب كتاب الإنسان الكامل يزعم أنه كشف له عن حقائق الأمور من الأزل إلى الأبد، وأنه رأى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة. وهذا الشعراني صاحب الطبقات الكبرى ينقل عن شيخه الخواص أنه كان يعلم ما يكتب في اللوح المحفوظ ساعة بساعة. علم الغيب. وكذلك فإن أهل السنة والجماعة يعتقدون أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وهذا واضح بين بالآيات والأحاديث. قال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. وقال تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. ما الفرق بين غيب السماوات والأرض له وبين له غيب السماوات والأرض؟ التخصيص. له غيب السماوات والأرض اختص به سبحانه وتعالى، وقال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وأولئك يقولون: ورثناها وراثة عن محمد صلى الله عليه وسلم كذبا، ينسبون إلى الأئمة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ورثوه وراثة. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. فمن قال إنه يعلم ما في الرحم فهو كافر، وعلم ما في الأرحام يشمل أنه يعلم هل هو شقي أو سعيد، ويعلم عمله ومتى يولد، وكم يوم بالضبط، هل يجهض، هل يموت ناقصا، هل يولد ناقصا أم يكمل المدة أو أنه لا يكمل المدة، أو يسقط جنينا قبل أن يكتمل، كل ذلك لا يعلمه على الحقيقة إلا الله. وبقيت قضايا معينة، مثلا هل هو ذكر أو أنثى مثلا، هذه المسألة إذا كان فيها تجربة وقال الإنسان فيها بخبرته وتجربته، قال من خبرتي وتجربتي أنها تحمل ذكرا، فإن كان لهذا سبب واضح فلا نقول هو كافر. قال أبو بكر بن العربي رحمه الله: مقامات الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله لا أمارة عليها ولا علامة عليها إلا ما أخبر به الصادق المجتبى لاطلاع الغيب من أمارات الساعة، والأربعة سواها لا أمارة عليها. فكل من قال إنه ينزل الغيث غدا فهو كافر، أخبر عنه بأمارات ادعاها أو بقول مطلق. ومن قال إنه يعلم ما في الرحم فهو كافر، فأما الأمارة على هذا فتختلف، فمنها كفر ومنها تجربة. والتجربة منها أن يقول الطبيب: إذا كان الثدي الأيمن مسود الحلمة فهو ذكر، وإن كان ذلك في الثدي الأيسر فهو أنثى، وإن كانت المرأة تجد الجنب الأيمن أثقل فهو ذكر، وإن وجدت الجنب الأشأم أثقل فالولد أنثى. وادعى ذلك عادة لا واجبا في الخلقة، لم نكفره ولم نفسقه. فأما من ادعى علم الكسب في مستقبل العمر فهو كافر، أو أخبر عن الكوائن الجملية أو المفصلة فيما يكون قبل أن يكون، فلا ريبة في كفره أيضا. فأما من أخبر عن كسوف الشمس والقمر فقد قال علماؤنا: يؤدب ويسجن ولا يكفر. أما عدم تكفيره فلأن جماعة قالوا: إنه أمر يدرك بالحساب وتقدير المنازل، حسب ما أخبر الله سبحانه في قوله جل وعلا: والقمر قدرناه منازل. فلحسابهم له وإخبارهم عنه وصدقهم فيه توقفت علماؤنا عن الحكم بتكفيرهم. وأما أدبهم فلأنهم يدخلون الشك على العامة في تعليق العلم بالغيب المستأنف، ولا يدرون قدر الفرق بين هذا وغيره، فتشوش عقائدهم في الدين وتزلزل قواعدهم في اليقين، فأدبوا حتى يسروا ذلك إذا عرفوه ولا يعلنوا به، انتهى. وكذلك لما قال عز وجل عن نفسه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فهذا يبين أن الله عز وجل اختص بعلم الغيب، وأنه إذا أطلع رسولا على شيء من الغيب فلحكمة، مثلما أطلع الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا على بعض ما يكون عند قيام الساعة فحدثنا به عليه الصلاة والسلام فيما يعرف بأشراط الساعة، فيطلعه على أمر معين وليس على كل شيء. قال ابن العربي رحمه الله: عند الله تعالى علم الغيب، وبيده الطرق الموصلة إليه، لا يملكها إلا هو، فمن شاء إطلاعه عليها أطلعه، ومن شاء حجبه عنها حجبه، فلا يكون ذلك من إفاضته إلا على رسله، بدليل قوله سبحانه: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وقال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. وقال عن نبيه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك. فمن ادعى علم الغيب لنفسه أو لغيره فهو كافر مكذب بالقرآن. وقد قال الله لنبيه: قل ما كنت بدعا من الرسل، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فهذه الأخبار قد جاءت في القرآن الكريم بهذا عن سائر الأنبياء، فإبراهيم عليه السلام لم يعلم بأنه يولد له ولد من زوجته سارة إلا بعد أن جاءته الملائكة في صورة بشر، فلم يعرفهم فذبح لهم عجلا، ولم يكن يعرف مقصدهم، حتى أخبروه أنهم يريدون أن يذهبوا لتدمير قرية قوم لوط، ولما جاءوا لوطا ساءه ذلك ولم يعلم حقيقة هؤلاء الأضياف، وظن أنه قد ابتلي بهؤلاء الأضياف فكيف سيدافع عنهم، ثم لم يعرف الحقيقة إلا بعد أن أخبروه أنهم ملائكة وأنهم جاءوا لإنجائه وإنجاء أهله من قومه. إذن فالله هو المختص بعلم الغيب، ولو قيل إنه سبحانه وتعالى قال إلا من ارتضى من رسول فنقول هذا في أمور معينة، عند الله تعالى علم الغيب وحده وبيده طرق الغيب لا يملكها إلا هو، فإذا شاء إطلاع أحد من خلقه من الرسل مثلا على شيء من الغيب أطلعه عليه، مثل أشراط الساعة وأن بعض الصحابة في الجنة وأحوال بعض أهل النار وأهل الجنة وغير ذلك مما هو معلوم. وأما بالنسبة للغيب فكل ما غاب عنك فهو غيب، فقد يكون في الماضي وقد يكون في الحاضر، مثل أشياء الآن في قاع المحيطات، وقد يكون في المستقبل، وهو الذي لا يعلمه إلا الله. فالماضي قد يعلمه بعض الناس والحاضر يعلمه بعض الناس، ولذلك قضية الغيب للماضي والحاضر قضية نسبية، فبعض الناس يعلمون أشياء لا يعلمها آخرون من أخبار الماضي أو من أخبار الحاضر، أما المستقبل فلا يعلمه إلا الله عز وجل، ولذلك لا بد من تمييز هذه القضايا لئلا يتسرع بعض الناس في الحكم على أشخاص آخرين بالكفر دون أن يكون هناك بينة شرعية. قال صديق حسن خان رحمه الله فمن اعتقد في نبي أو ولي أو جن أو ملك أو إمام أو ولد إمام أو شيخ أو شهيد أو منجم أو رمال أو جفار أو فاتح فال أو راهب أو جنية أو خبيث أن له مثل هذا العلم وهو يعلم الغيب بعلمه ذلك فهو مشرك بالله، وعقيدته هذه من أبطل الباطلات وأكذب المكذوبات، وهو منكر لهذه الآية القرآنية وجاحد لها، أي قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب الآية. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله والمقصود من هذا معرفة أن من يدعي معرفة علم الشيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن وإما مشارك له في المعنى فيلحق به، وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف ومنه ما هو من الشياطين، ويكون بالفعل والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة ونحو هذا من علوم الجاهلية، فمن أتاهم أي الكهنة والعرافين فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد، وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة. لا ريب أن من ادعى الولاية استدل بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن، إلى أن قال رحمه الله بل مجرد دعواه علم الغيب كفر، فكيف يكون المدعي لذلك وليا لله؟ انتهى. والمقصود من هذا أن من يدعي معرفة علم الشيء من المغيبات فهو إما داخل في حكم الكاهن وإما مشارك له في المعنى فيلحق به. وهناك أيضا مما يخرج عن الملة وينقض الإيمان وينافي توحيد الربوبية منافاة أساسية قضية الشرك في التصرف. الشرك في التصرف ممن يقول به بعض الفرق كالباطنية فيؤلهون بعض الأشخاص، فيؤله بعض فرق الباطنية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذا الدروز يؤلهون الحاكم بأمره، وهؤلاء لهم غلو ظاهر، فمثلا يعتقد بعض الباطنية أن الله يحل في الأشخاص وأن آخر حلول له كان في علي بن أبي طالب، بل ذهبوا إلى ما يشبه عقيدة التثليث عند النصارى، إذ إنهم ألفوا ثالوثا يتكون من علي ومحمد وسلمان الفارسي، ويزعمون أن العلاقة بين أطراف هذا الثالوث علاقة إيجاد، فعلي خلق محمدا ومحمد خلق سلمان وسلمان خلق الأيتام الخمسة، وهم المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وعثمان بن مضعون وعبد الله بن رواحة وقنبر بن كادان مولى علي رضي الله عنه، وأنه أوكل لهؤلاء الخمسة وهم الأيتام الخمسة مسؤولية الكون والتصرف فيه وتصريف أموره، فالمقداد موكل إليه الرعد والصواعق والزلازل، وأبو ذر موكل إليه الرياح وقبض أرواح البشر، وقنبر موكل إليه نفخ الأرواح في الأجسام، فعلي بن أبي طالب وسلمان والأيتام الخمسة يتفردون بتصريف أمور الكون من الخلق والموت والحياة، وهذا من أخص صفات الربوبية. فإذا من يعتقد هذا فلا شك أنه كافر كفرا أكبر. كذلك فالإمامية الإثنى عشرية ينسبون إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه من رواية جعفر بن محمد قوله: انتقل النور إلى غرائزنا ولمع في أئمتنا، فنحن أنوار السماء وأنوار الأرض، فبنا النجاة ومنا مكنون العلم، وإلينا مصير الأمور، وبمهدينا تنقطع الحجج، انتهى. ويقولون أن عليا قال عن الأئمة: ونحن الذين بنا تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذننا، وبنا تمسك الأرض أن تميد بأهلها، وبنا ينزل الغيث وتنشر الرحمة. وكذلك قالوا: إن لأئمتنا درجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لها جميع ذرات الكون، وهذا شرك في الربوبية. وكذلك المتصوفة جعلوا بعض أئمتهم أو الولي عندهم أو الغوث الأعظم مساويا لله عز وجل في بعض صفاته، يرون مثلا أن الولي الفلاني يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويتصرف في الكون، ولهم تقسيمات لهذه الولاية، فالولي والولاية طبقات وأنواع، فهناك الغوث المتحكم في كل شيء في العالم، والأقطاب الأربعة الذين يمسكون الأركان الأربعة في العالم بأمر الغوث، والأبدال السبعة الذين يتحكم كل واحد منهم في قارة من القارات السبع، وكذلك النجباء، كل واحد منهم يتصرف في ناحية تتحكم في مصائر الخلق. بل يزعم بعض المتصوفة أن من كرامات أوليائهم أنهم يحيون الموتى، وأن أحمد البدوي جاءته امرأة تستغيث به ليحيي ولدها الذي مات، فمد أحمد البدوي يده ودعا له فأحياه الله تعالى. ويزعمون أن البدوي يميت من يتعرض له من الأحياء، كما فعل مع معارضيه في العراق، فقال لهم موتوا فوقعوا على الأرض قتلى، ثم قال قوموا بإذن من يحيي الموتى ويميت الأحياء، فقاموا، انتهى. الاعتقاد في الأنواء. ومما يدخل تحت دعوى تصرف المخلوقات بشؤون الكون من دون الله ما يدعيه أهل الجاهلية ومن تبعهم من الاعتقاد بالأنواء والنجوم والكواكب، وأنها تنشئ السحاب وتنزل الغيث، وأن هذه النجوم لها تأثير مباشر على الحوادث الأرضية، وأن بسببها يموت فلان ويحيا فلان، ويحدث كذا وتقوم حرب وهكذا، فهؤلاء أيضا مشركون شرك الربوبية. أما أهل السنة والجماعة المسلمون فيعتقدون أن الله سبحانه وتعالى مختص بهذه الأشياء، وأن النفع والضر والخير والشر والخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف في شؤون العالم كله بقضائه وقدره ومشيئته وأمره عز وجل، وأنه يأمر ملائكته بالأوامر المختلفة فينفذون. وقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وقال عز وجل: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال تعالى: وما النصر إلا من عند الله. وقال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وما لهم فيهما من شرك ما لهم نصيب ولا مشاركة ولا تصرف. وقال عز وجل عن نفسه: ألا له الخلق والأمر. في الحديث: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وعن ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فليس لأحد من مخلوقاته شيء ما بوجه من الوجوه من ناحية التدبير والتصريف، فالكل تحت ملكه سبحانه وقهره إماتة وخلقا ورزقا وغير ذلك. وعن زيد بن خالد الجهني أنه قال:

أي أن هناك أشياء تنافي قول القلب وأشياء تنافي عمل القلب. فمثلا كفر الإعراض هو الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. فما هو الإعراض؟ الإعراض عن الشيء الصد عنه. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون، أي تركها، ترك القبول. وقد ذكر الله عز وجل الإعراض في آيات كثيرة من كتابه. قال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وقال: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وكفر الإعراض له مظاهر، فقد يكون أحيانا عدم الاستماع لأوامر الله عز وجل، وعدم المبالاة بها، وعدم التفكر فيها، وهو الغالب. فغالب كفر الإعراض أنه لا يسمع للشريعة أبدا، يقول: الدين على جنب. أبسط كلمة يقولها: دع الدين على جنب. أي مناقشة في أي قضية اقتصادية أو حياتية أو اجتماعية، قال: خلي الدين على جنب. وهذا إعراض واضح يمارسه بعض العامة، لا يدخل الدين في حياتنا ولا في عاداتنا، وكأن الدين هذا لأهل السماوات فقط. ثانيا، يأتي الإعراض بمعنى عدم القبول، فشيء عدم الاستماع وعدم المبالاة، وشيء عدم القبول، ويأتي بمعنى الامتناع والتولي عن الطاعة، وهذا يكون بعد الاستماع والقبول، لكن يقول: لا يطيع ولا يفعل. وكذلك يأتي الإعراض أيضا بمعنى ترك العمل بالكلية، وكذلك يأتي بمعنى السجود، وأيضا ترك التحاكم إلى الله. فإذا شيء يتعلق بالعلم وهو قول القلب من عدم الاستماع وعدم المبالاة، وشيء يتعلق بعدم العمل أي عمل القلب والجوارح، مثل عدم القبول وعدم الاستسلام، وهذا مناف لعمل القلب ألا يعمل بالدين نهائيا ولا بشيء من الدين، هذا ترك لعمل الجوارح، وهذا كله إعراض. ينبغي أن نفرق هنا بين مسألة قضية الإعراض المكفر والإعراض غير المكفر، لأن بعض الناس يعرضون عن مسألة أو مسألتين، عن أشياء معينة يتولون عنها، لا يعملون بها. هل هؤلاء كفار؟ من الكافر؟ من هو الذي يكفر بالإعراض؟ عرفه ابن القيم فقال: وأما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة، كما قال أحد بني عبد ياليل للنبي صلى الله عليه وسلم: والله أقول لك كلمة، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. هذا كفر الإعراض. وفي موضع آخر قال، أي قال ابن القيم: العذاب يستحق بسببين، أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادة العلم بها وبموجبها، الثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها، فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد، انتهى. فالآن لو جاء شخص تتناقش معه وتورد عليه شيئا من القرآن والسنة يقول: لا، لا تسمع لي ولا أسمع لك، لا تقل لي شيئا، معرض لا يريد الاستماع أصلا، يقول: أي شيء فيه دين لا أقبله ولا أسمع، معرض. وهناك من يسمع لك لكن بعدما يسمع يرفض ولا يقبل، ومنهم من يقبل أن يسمع ولكن يقول: سمعنا وعصينا. والإعراض المكفر على حسب ما ذكر لنا ابن القيم رحمه الله من نوع لا مبالاة، لا يسمع الحجة ولا يبحث عنها ولا يفكر فيها. وليس هذا فقط هو الإعراض المكفر، لكن هذا الذي ينافي قول القلب، وإلا فقد سبق الكلام عن الإعراض في أنواع أخرى تتعلق بعمل القلب وعمل الجوارح، وهو مكفر. ومن صور الإعراض المكفر الإعراض عن حكم الله عز وجل ورسوله، ويقولون: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. إذن نستخلص من كلام العلماء في مسألة كفر الإعراض أن الإعراض الناقض للإسلام هو إعراض عن أصل الإيمان، إما أن يعرض إعراضا تاما عن تعلم أصول الدين مع قدرته على ذلك، يقول لا أريد أن أتعلم الدين ولا أريد أن أسمع آية ولا أريد أن أتعلم منه حرفا واحدا. الإعراض عن أصل الإيمان إعراضا تاما عن تعلم أصوله مع القدرة أو عن قبولها والانقياد لها، يقول لا أنقاد لحكم شرعي ولا أقبل شيئا أبدا، طبعا سواء قاله بلسان الحال أو بلسان المقال، أو يعرض عن العمل تماما كأن يقول أنا لا أعمل شيئا ألبته، وهذا الذي يسمونه كفر التولي وترك العمل بالكلية. لأننا نعلم أيها الإخوة أن مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه قول القلب وهو المعرفة، وقول اللسان وعمل القلب وهو القبول والتسليم وعمل الجوارح. إذن أربعة أشياء تتكون منها حقيقة الإيمان: قول القلب وهو المعرفة والتصديق، وقول اللسان وهو نطق الشهادتين، وعمل القلب وهو القبول والتسليم والاستسلام والانقياد، وعمل الجوارح وهو التطبيق العملي للعبادات وما شابه ذلك. فإذن لو أن إنسانا أعرض عن هذا بالكلية، عن أي واحد منها يكفر وينتقض إيمانه. قال الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. وقال حنبل حدثنا الحميدي قال: وأخبرت أن ناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه، إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة. فقلت هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، انتهى. يعني قالوا له في أناس يقولون أن الذي لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا كذا ولا كذا هذا مؤمن إذا كان لا يجحد، قال هذا الكفر الصراح، لأنه لا يعمل شيئا، تولى عن العمل بالكلية، مثل بعض الذين يعيشون في الخارج مسلمون بالاسم فقط، لا يعرفون مسجدا ولا قبلة ولا صلاة ولا يزكون ولا يصومون. ولذلك رأينا في الإنترنت أن أحدهم يقول أنا مسلم بالاسم فقط، فهذا الذي يقول أنا مسلم بالاسم فقط كافر. لماذا؟ لأنه تولى عن الدين، لا يعمل بشيء منه أبدا، لا يعرف أي عبادة، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج. فهذا الذي يسمي نفسه مسلما بالاسم فقط هذا إنسان متول عن العمل، وهذا إنسان كافر بعد قيام الحجة عليه. وقد قال الإمام أبو ثور رحمه الله لما سئل عن الإيمان هل يزيد وينقص، فقال: فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان فيقال لهم ما أراد الله عز وجل من العباد إذ قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلا إقرارا بذلك أو الإقرار والعمل، فإن قالت إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت عند أهل العلم. من قال إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة، فإن قالت أراد منهم الإقرار والعمل قيل فإذا أراد منهم الأمرين جميعا لما زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جميعا. أرأيتم لو أن رجلا قال أعمل جميع ما أمر الله ولا أقر به أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا لا قيل لهم فإن قال أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل منه شيئا أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا نعم قيل لهم ما الفرق وقد زعمتم أن الله عز وجل أراد الأمرين جميعا؟ فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخر جاز أن يكون بالآخر إذا عمل ولم يقر مؤمنا، لا فرق بين ذلك. فإن احتج فقال لو أن رجلا أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أيكون مؤمنا بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل؟ قيل له إنما نطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء، وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمنا. وقال أقر ولا أعمل لم نطلق له اسم الإيمان، انتهى. فنقول الذي لا يعمل عمل الجوارح أبدا ليس بمسلم، لأن هذا من أنواع الإعراض الذي ذكر الله عز وجل في القرآن عند تكفير المعرضين. ونحن لا نقول أعرض عن شيء واحد، أعرض عن صيام يوم من رمضان لم يصمه، لا، إنما أعرض عن العمل بالكلية ولا يعمل شيئا، هذا إنسان غير مسلم وإن ادعى الإسلام. فأبو ثور يقول يقال للذين يقولون العمل ليس شرطا في الإيمان ماذا أراد الله من عباده لما قال لهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الإقرار فقط أم الإقرار والعمل؟ فإن قالوا إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد كفروا، فإن قالوا أراد منهم الإقرار والعمل قيل فإذا أراد منهم الأمرين جميعا، فلما زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جميعا؟ أرأيتم لو أن رجلا قال أعمل جميع ما أمر الله ولا أقر به، مثل ذاك الذي يقول أنا أصلي احتياطا أو يقول يمكن ويمكن، فهذا قال أنا أعمل كل شيء لكن لا أقر به، أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا لا يكون مؤمنا، لأن أعماله ليس لها أساس، والعمل بدون إقرار عمل باطل. قيل لهم فإن أقر بجميع ما أمر الله به وقال لا أعمل منه شيئا أيكون مؤمنا؟ انظروا ولاحظوا، الله أراد إقرارا وعملا، يقول يقر أن الله أوجب هذا وحرم هذا ثم يعمل. فإن قالوا إنه أراد الأمرين جميعا فيقال لو أن رجلا قال لا أقر لكن أعمل كل شيء، يقال له هذا كافر، وإذا قال أقر لكن لا أعمل شيئا أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا نعم قيل لهم فما الفرق وقد زعمتم أن الله أراد الأمرين جميعا؟ ومثل الأعمال في الإيمان كمثل القلب في الجسم، لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا يكون الجسم الحي لا قلب له، ولا يكون القلب بغير جسم، فهما شيئان منفردان وهما في الحكم والمعنى متصلان، فلا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بعقل. ومثل ذلك العلم الظاهر والباطن، أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فمثل العلم من الإيمان كمثل الشفتين من اللسان، لا يصح الكلام إلا بهما. تخيل لو أن رجلا ليس له شفتان، عنده لسان وليس عنده شفتان، لا يستطيع الكلام لأنه بدون شفتين، وكذلك من له شفتان وليس له لسان لا يستطيع الكلام لأن الشفتين تجمعان الحروف واللسان يظهر الكلام، وفي سقوط أحدهما بطلان الكلام، وكذلك سقوط العمل بطلان الإيمان. احفظوا هذا المثل، العمل مع الإيمان مثل الشفتين مع اللسان، فيمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئا من أمور الدين من الصلاة والزكاة والصيام والحج ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات، أي محرم يتاح له لا يقصر فيه، وهو مع ذلك مؤمن في الباطن، هذا الكلام لا يتصور أبدا. وسئل الشوكاني رحمه الله ما حكم أعراب البادية الذين لا يفعلون شيئا من الشرعيات إلا مجرد التكلم بالشهادتين، هل هم كفار أم لا؟ وهل يجب على المسلمين غزوهم أم لا؟ فقال من كان تاركا لأركان الإسلام وجميع فرائضه ورافضا لما يجب عليه من ذلك من الأقوال والأفعال ولم يكن لديه إلا مجرد التكلم بالشهادتين فلا شك ولا ريب أن هذا كافر شديد الكفر حلال الدم والمال، انتهى. إذن الخلاصة التي نستنتجها مما سبق، أولا أن وجود جنس العمل شرط لصحة الإيمان، وإذا لم يوجد العمل لم يوجد الإيمان، ويكون صاحبه معرضا ناقضا لأصل الإيمان. ثانيا أن الكلام عن مسألة ترك العمل بالكلية متعلق بكلام السلف عن الإيمان أنه قول وعمل لا يغني أحدهما عن الآخر. ثالثا أن هذا دليل على ارتباط الظاهر بالباطن والباطن بالظاهر، وأنه لا يوجد باطن صحيح بدون ظاهر صحيح، كما أنه لا يوجد ظاهر صحيح ومقبول عند الله إلا إذا كان يوجد باطن صحيح. فالذي لا يعمل شيئا أبدا هذا دليل على أنه ليس في قلبه إيمان بالله، الذي لا يعمل شيئا من الدين ماذا يوجد في قلبه؟ لو كان في قلبه إيمان لظهر في التطبيق، ولو كان التطبيق ناقصا لكان هناك شيء اسمه عمل. أما إذا لم يكن هناك عمل بالكلية فهذا دليل على أن داخل القلب لا يوجد فيه شيء بالكلية، وإنما هو ادعاء كاذب. إذن تصور الآن ما ينتج عن القول بأن الإيمان هو مجرد التصديق القلبي، وأن الكفر هو التكذيب والجحود فقط، وهذه مصيبة المرجئة، وهذه معركتنا معهم. يقولون الإيمان هو التصديق، والكفر هو الجحود والتكذيب. وما حال المعرض عن العمل بالكلية وما شابه ذلك؟ إذن هناك يتبين الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب المرجئة. أيها الإخوة، إن مذهب المرجئة يناسب حال الكفرة الآن في هذا العصر، فهم يحبونه جدا لأنه يتوافق مع أهوائهم ويجعلهم مؤمنين، وليس لهم من الإيمان نصيب. ترك الأركان الأربعة. وهذا الكلام يقودنا إلى مسألة، وهي قضية تارك الأركان الأربعة. الآن عرفنا أن ترك العمل بالكلية كفر، فهل هناك أعمال معينة تركها كفر؟ لو أن رجلا قام بأشياء أخرى كبر الوالدين وصلة الرحم والصدقة على الفقراء، صادق ملتزم بالمواعيد، هل هناك أعمال معينة تركها كفر؟ نجد في كلام العلماء أن تارك الأركان الأربعة كافر، ولم يخالف في مسألة ترك جنس العمل أحد كما قلنا. وأما قضية الأركان الأربعة فإن تاركها كافر، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأقوال في المسألة، وقال عن الإمام أحمد رواية أنه يكفر بترك واحد من الأركان الأربعة حتى الحج، ثانيا أنه يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب، ثالثا أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة، رابعا يكفر بترك الصلاة والزكاة، خامسا يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا امتنع وقاتل. إذن ترك الأركان الأربعة بالكلية كفر، كما أن ترك العمل كله كفر. أما لو ترك الصيام فالراجح أنه لا يكفر بترك الصيام، أو ترك الحج فالراجح أنه لا يكفر. أما ترك الصلاة والزكاة فهذه المسألة فيها خلاف كبير، والراجح أن تارك الصلاة بالكلية كافر حتى لو كان تكاسلا لأجل النص. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ولا يوجد شيء آخر منصوص على أن تركه كفر من الأعمال إلا هذا، ولذلك قلنا به. وتارك الزكاة فيه خلاف كبير في تكفيره، وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن تارك الزكاة لا يكفر إلا إذا قاتل، كأن يقول لا أؤدي وقاتل، فهذا كافر. فهذه هي الخلاصة في قضية ترك الأعمال. إذن ترك جنس العمل كله كفر. ومن الأعمال الأخرى ترك الصلاة بالكلية، هذا وحده كفر، والزكاة يكفر إذا قاتل، لأن معناه أنه مستعد أن يموت ولا يزكي، أين الإيمان الذي عنده؟ ومن الأمور التي توجب الكفر أيضا اعتقاد أن بعض الناس لا يجب عليهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كارثة ومصيبة عظيمة. وذهب إلى هذا غلاة الصوفية والباطنية. يقول الداعي الإسماعيلي طاهر بن إبراهيم الحارثي اليماني في كتابه العقد الشريف: حجج الليل هم أهل الباطن المحض المرفوع عنهم في أدوار الستر التكاليف لعلو درجاتهم، انتهى. وكلام رؤوس الباطنية والإسماعيلية أشبه بالألغاز، لأنهم يخفون عقيدتهم عن الناس، ولذا تجد فيها غموضا، لكن هذا النص واضح في قضية اعتقاد إسقاط التكاليف، وأن هناك مشايخ من أهل الباطن تسقط عنهم التكاليف لعلو درجاتهم، وينسبون إلى جعفر بن محمد الباقر قوله: من عرف الباطن فقد سقط عنه عمل الظاهر، ورفعت عنه الأغلال والأصفاد وإقامة الظاهر. ويقول أحد دعاة الباطنيين: من عرف الباطن فقد عمل الظاهر، وإنما وضعت الأغلال والأصفاد على المقصرين، فسمى التكاليف أصفادا وأغلالا، وقال هذه علينا نحن العامة المقصرين، أما من بلغ وعرف هذه الدرجات فقد اعتق من الرق ورفعت عنه الأغلال والأصفاد وإقامة الظاهر. وعند هؤلاء أيضا أن المحرمات علي وعليك نحن العامة، مثل الزنا وغيره، أما أهل الباطن هؤلاء المشايخ الكبار فليست عليهم بحرام، وحتى نكاح الأم ووطء الأخت ليس فيه شيء. وقالوا بالنص: إذا وصلت إلى مقام اليقين سقطت عنك العبادة، ويتلون قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن هؤلاء من يستحل بعض الفواحش كاستحلال مؤاخاة النساء الأجانب والخلو بهن زعما منه أنه يحصل لهن البركة بما يفعله معهن وإن كان محرما في الشريعة، وكذلك من يستحل ذلك من المردان ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم ومباشرتهم هو طريق لبعض السالكين حتى يترقى من محبة المخلوق إلى محبة الخالق، ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى، وقد يستحلون الفاحشة الكبرى كما يستحلها من يقول إن التلوط مباح بملك اليمين، فهؤلاء كلهم كفار باتفاق المسلمين. انتهى. ولو تقرأ كلام بعض الصوفية في هذا الموضوع مثل الذي يذكره الشعراني صاحب طبقات الأولياء والنبهاني صاحب جامع كرامات الأولياء تسمع العجب العجاب. فمن ذلك ما ذكره العطار عن بعض مشايخهم أنه نصح أحد مريديه بترك الصلاة، فعلق العطار قائلا: لو سأل سائل ما الحكمة في الأمر بترك الصلاة، فالجواب إن الطريق أحيانا تخالف ظاهر الشريعة كقتل الخضر الولد بدون سبب ظاهري، فإذا لا إنكار في الطريقة على مثل هذه الأمور. انتهى. وحكي عن العطار نفسه أنه كان تاركا للصلاة وكان يقول: إن الله رفع عني فريضة الصلاة، فعندهم لو قال لك شيخ الطريقة اعمل محرما أو اترك واجبا فلا تستغرب، لأنه يمكن أن يكون وصل إلى الله بشيء غير الذي أنت تعرف. فإذا قلت لماذا؟ قال الخضر قتل الغلام، نقول الخضر قتل الغلام بناء على وما فعلته عن أمري، لأنه نبي يوحى إليه، الله الذي أمره بقتله. وأنت من الذي أمرك بترك الصلاة؟ لقد أمرك الله أن تصلي لا أن تترك الصلاة. والشعراني في آخر كتابه الطبقات الكبرى لما ذكر مشايخه في القرن العاشر قال: وفيهم سيدي بركات الخياط رضي الله تعالى عنهم، كان رضي الله عنه من الملامتية، والملامتية يظهرون المحرمات ليلومهم الناس، بينما هم في الحقيقة يقصدون إخفاء الولاية. فمثلا عندما يحلق الولي لحيته يلومه الناس، وقصد الولي أن يخفي الولاية عن الناس بلومهم حتى لا يرائي يرتكب الزنا أو يشرب الخمر، حتى لا يرائي يخبئ الولاية عن الناس. فيقول: وفيهم سيدي بركات الخياط رضي الله عنه، وكان من الملامتية. وقد مدحته للشيخ جمال الدين الصائغ مفتي الجامع الأزهر وجماعته، فقالوا امضوا بنا نزوره، وكان يوم جمعة، فكبر المؤذن على المنارة فقالوا نصلي الجمعة، فقال: ما لي عادة بذلك، فأنكروا عليه، فقال: نصلي اليوم لأجلكم. قال الشعراني: ومنهم سيد الشريف المجذوب رضي الله عنه ورحمه، وكان رضي الله عنه يأكل في نهار رمضان ويقول: أنا معتوق، أعتقني ربي. ومنهم الشيخ شعبان المجذوب، وذكر من أحواله أنه كان يقرأ سورا غير السور التي في القرآن على كرسي المساجد يوم الجمعة وغيرها، وكان يرى حلال زينة الدنيا كالحرام في الاجتناب، وكان الخلائق تعتقده اعتقادا زائدا. لم أسمع قط أحدا ينكر عليه شيئا من حاله، بل يعدون رؤيته عيدا عندهم. انتهى. وهذا موجود في العالم الإسلامي، يعني شيوخ من هذا النوع. التكاليف الشرعية مشروطة بالعلم والقدرة، فمتى تحقق العلم والقدرة وجب العمل، ولذلك فالذي لا يستطيع لا يكلف كالطفل والمجنون. ثم أعظم الناس درجة عند الله من هم؟ الأنبياء. فهل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة واحدة أو ترك صوم يوم دون عذر، أو فعل ذلك أحد من أصحابه أو أحد من أهل العلم المشهود لهم بالفضل والصلاح؟ ومن المعلوم عند العلماء أن من استحل الحرام كفر، فكيف بمن يستحل جميع المحرمات ويترك جميع الواجبات؟ ثم الولاية، والولاية بيننا وبين الصوفية فيها معارك. الولاية متى تنال وبأي شيء تنال؟ قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فيخبر تعالى عن أوليائه وأحبائه ويذكر أعمالهم وأوصافهم وثوابهم، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم فيما يستقبلونه مما أمامهم من المخاوف والأهوال، ولا هم يحزنون على ما أسلفوا، لأنهم لم يسلفوا إلا صالح الأعمال. وإذا كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثبت لهم الأمن والسعادة والخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. ثم ذكر وصفهم فقال: الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وصدقوا إيمانهم باستعمال التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله تعالى وليا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين في تفسير السلف؟ قال الحسن البصري: والله ما جعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت، انتهى. فاليقين هو الموت باتفاق المسلمين والمفسرين. ثم ما شأن الصلاة في كتاب الله التي جعل هؤلاء الضالون تركها علامة على الوصول إلى أسمى المقامات وأعلى الدرجات؟ قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ومن نواقض الإيمان النفاق، والنفاق إظهار القول باللسان أو الفعل بخلاف ما في القلب من القول والاعتقاد، بأن يستر كفره ويظهر إيمانه. والنفاق اسم إسلامي لم تعرفه العرب من قبل بمعناه المخصوص. والنفاق كالكفر، يوجد نفاق مخرج من الملة ونفاق غير مخرج من الملة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن النفاق ما هو أكبر ويكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار، كنفاق عبد الله بن أبي وغيره، بأن يظهر تكذيب الرسول أو جحود بعض ما جاء به أو بغضه أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه أو المسرة بانخفاض دينه أو المساءة بظهور دينه ونحو ذلك مما لا يكون صاحبه إلا عدوا لله ورسوله. وأما النفاق الأصغر فهو النفاق في الأعمال ونحوها، مثل أن يكذب إذا حدث ويخلف إذا وعد ويخون إذا ائتمن أو يفجر إذا خاصم. وقال ابن القيم: النفاق نوعان أكبر وأصغر، فالأكبر يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل، وهو أن يظهر للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله مكذب به، انتهى. إذن النفاق المخرج من الملة لا شك أن النفاق الاعتقادي داخل فيه، لكن ليس هو نفاق التكذيب فقط. فالنفاق الأكبر الذي يخرج من الملة ليس هو فقط أن يظهر الإنسان الإسلام والقلب مكذب، فقد يكون منافقا نفاقا أكبر يخرج عن الملة بأشياء يعملها، مثل مناصرة الكفار على المسلمين، فلو أن إنسانا ناصر الكفار على المسلمين فهذا كافر وعمله كفر. أيضا ليس كل نفاق اعتقادي مخرجا عن الملة. أليس الرياء عملا قلبيا وليس من الأشياء العملية؟ ليس نفاقا عمليا كالكذب وإخلاف الوعد، ومع ذلك إذا كان الرياء يسيرا لا يكفر صاحبه. إذن لا بد أن ننتبه في قضية النفاق الاعتقادي والنفاق العملي إلى أنه ليس كل نفاق اعتقادي متعلق بالقلب يكفر صاحبه كيسير الرياء، وليس كل النفاق العملي لا يكفر صاحبه، فبعض النفاق العملي يكفر صاحبه. هذه هي الخلاصة. فالنفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق أكبر ونفاق أصغر. والنفاق الأصغر معروف كما جاء في الحديث: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. والنفاق الأصغر نوع من الاختلاف بين السريرة والعلانية، لكن لا يصل إلى الكفر، وذلك كالرياء الذي لا يكون في أصل العمل، وكذلك إظهار مودة أخ والكيد له بالسر، هذا نوع من النفاق لكنه ليس مكفرا، اللهم إلا إذا كان يكيد للمسلمين لأنهم مسلمون. والنفاق الأكبر صاحبه مخلد في النار، مثل نفاق عبد الله بن أبي وغيره، وذلك بأن يظهر تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يجحد بعض ما جاء به أو يبغضه. أما النفاق الأصغر فلا يخلد صاحبه في النار. ما الفرق بين الكافر والمنافق؟ الجواب أن الكافر لا ينطق بالشهادتين، ولا يقول أنا مسلم، ولا يدعي الإسلام، ولا يصلي مع المسلمين، ولكن المنافق يقول أنا مسلم وينطق بالشهادتين ويصلي مع المسلمين. كيف يصير منافقا نفاقا أكبر؟ الجواب بأمور كثيرة، منها أن يظهر تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا يشترط عندما نقول منافق نفاقا أكبر ألا يظهر منه شيء ألبته. يمكن أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أمام الناس ويصلي مع المسلمين ويقول أنا مسلم، لكن عمله وما يظهره فيه أشياء كفرية واضحة مخرجة عن الملة، فهذا يسمى منافقا. لماذا؟ لأنهم يدعون الإسلام وفي محافل ومناسبات يظهرون الكفر. ماذا نسميه؟ نسميه منافقا. في تصريح ومقالات وأشياء مكتوبة وقصائد يظهر الكفر، ولما تأتيه يقول لك أنا مسلم وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أصلي. فالمنافق نفاقا مخرجا من الملة لا يشترط أن يكون مستورا لا يعرف عنه شيء، يظهر الإسلام ويخفي الكفر، لا. وحال المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يظهر منهم أشياء، لكن لأنهم يدعون الإسلام ينطقون بالشهادتين ويصلون مع المسلمين ويصلون العيد ويحضرون الجمعة، عوملوا في الظاهر معاملة المسلمين. وعبد الله بن أبي كان يفعل ذلك كله، لكن ظهرت منه أشياء تدل على كفره وتظهره في تخذيل المسلمين ونصرة الكفار عليهم وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن فيه والطعن في رسالته والكيد له والكيد لجماعة المسلمين. إذن النفاق الأكبر المخرج عن الملة مثل إنسان يدعي الإسلام وعنده أقوال وأفعال أخرى تناقض ما يقول فيعتبر منافقا. ومن باب أولى الذي لا يظهر شيئا أبدا مثل رجل يبطن الكفر ويظهر الإسلام ولم نضبط عليه لا كلمة ولا فعلا، لكنه في الحقيقة كافر زنديق. ولذلك قال بعض العلماء إذا اطلع على الزنديق فإنه يقتل ولا يستتاب، لأننا لو استتبناه سيقول أشهد أن لا إله إلا الله وهو يقولها أصلا فنقتله، فإن كان صادقا في التوبة نفعته عند الله. وقال آخرون الزنديق يستتاب، فإن تاب يكف عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله فمن النفاق ما هو أكبر ويكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار، كنفاق عبد الله بن أبي وغيره بأن يظهر تكذيب الرسول أو جحود بعض ما جاء به أو بغضه أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه أو المسرة بانخفاض دينه أو المساءة بظهور دينه ونحو ذلك، مما لا يكون صاحبه إلا عدوا لله ورسوله. وهذا القدر كان موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال بعده، بل هو بعده أكثر منه على عهده لكون موجبات الإيمان على عهده أقوى، فإذا كانت مع قوتها وكان النفاق معها موجودا فوجوده فيما دون ذلك أولى. انتهى. وهذا واضح في عصرنا جدا، فالعلمانيون اليوم يظهرون الإسلام ويدعونه، لكن انظر إلى المقالات والأفعال والشعارات فتبين بما تقدم أن أي مظهر من مظاهر النفاق الأكبر يحكم على صاحبه بالنفاق الأكبر ولو كان يدعي الإسلام، مثل تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو بغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو بغض بعض ما جاء به من الشريعة، وكالمسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو كراهية انتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم اعتقاد وجوب تصديقه فيما أخبر، وعدم اعتقاد وجوب طاعته فيما أمر، وكذا إيذاؤه أو عيبه أو لمزه صلى الله عليه وسلم. وبعض الذين يكتبون في الأدب اليوم يكتبون الكفر الصراح ثم يدعون الإسلام، وبعضهم يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويقع فيه ثم يقول أنا لم أكن أعرف أن هذا كفر. فإذا كانت المسألة واضحة جدا وليس لها تبرير ولا له فيها عذر فهذا لا يتردد في كفره. وكذلك مظاهرة الكافرين ومناصرتهم على المؤمنين، أو الاستهزاء والسخرية بالمؤمنين لأجل إيمانهم لا لشيء شخصي بينهم وبينه، وإنما يستهزئ بهم لأجل إيمانهم، وكذا التولي والإعراض عن حكم الله وحكم رسوله. كل هذه الأشياء حصلت من المنافقين، يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. فرد الله عليهم وقال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات. وإذا دعوا إلى الله ورسوله تولوا ولا يأتون ولا ينقادون، ويظاهرون الكافرين ويعاونونهم على المؤمنين، والله يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والموالاة للكفار منها ما يصل إلى درجة الكفر الأكبر، ومنها ما هو دون ذلك. فإذا كانت موالاة تامة ورضا بدين الكفار وتصحيحا لمذهبهم فهو كفر أكبر. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه. قال ابن جرير رحمه الله: ومعنى ذلك: لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم على دينهم، وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين، وتدلونهم على عوراتهم، فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني بذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. قال: لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم على دينهم، وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين، وتدلونهم على عوراتهم، أي على عورات المسلمين وثغور المسلمين، فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. انتهى. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام: الثامن، أي الثامن من نواقض الإسلام، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال الشيخ ابن سعد رحمه الله في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، قال: وذلك الظلم بحسب التولي، فإن كان توليا تاما كان ذلك كفرا مخرجا عن دائرة الإسلام، وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دون ذلك. انتهى. فإذا فالتولي درجات، إذا كان التولي عاما فهو كفر، وتحت ذلك درجات، وكذا المسرة بانخفاض دين النبي صلى الله عليه وسلم، واضح أمرهم في قوله تعالى في وصف المنافقين: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، فعملنا الاحتياطات وما خرجنا، والذي خرج هو الذي أصابه ما أصابه، ويتولوا وهم فرحون. وقال الله قبل ذلك: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. هؤلاء الذين وصفهم الله تعالى بهذه الصفات لا شك أنهم منافقون، وكذلك الذين يكرهون ما أنزل الله كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وأكثرهم للحق كارهون، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. بقي سؤال في هذه القضية، وهو: لو أن إنسانا قال عند حصول التكاليف الشاقة كالجهاد وصلاة الفجر ونحو ذلك: أحس بثقل ومشقة، فهل الإحساس بالثقل والمشقة في التكاليف يعتبر كرها لما أنزل الله ومحبطا للعمل ونفاقا أكبر أم لا؟ فالجواب: ينبغي التفريق بين الكره والنفور الطبيعي وبين الكره الاعتقادي. قال الراغب رحمه الله: الكره المشقة التي تنال الإنسان من خارج فيما يحمل عليه بإكراه، والكره ما يناله من ذاته وهو يعافه، وذلك على ضربين: أحدهما ما يعاف من حيث الطبع، والثاني ما يعاف من حيث العقل أو الشرع. ولهذا يصح أن يقول الإنسان في الشيء الواحد: إني أريده وأكرهه، بمعنى إني أريده من حيث الطبع وأكرهه من حيث الشرع، أو أريده من حيث العقل أو الشرع وأكرهه من حيث الطبع. انتهى. ونأخذ مثالا قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فالآن خاطب الله الصحابة فقال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فهو يثبت أن بعضهم يكرهونه، لكن يكرهونه من ناحية الطبع، وأما من ناحية الشرع فهم يحبون أن يفرض الجهاد. وهذه المسألة تشبه من وجه مسألة الزوجة الثانية، فبعض النساء عندهن مشكلة في هذه القضية. لو قلت للزوجة: ما رأيك لو أن زوجك تزوج عليك؟ ما رأيك في الزوجة الثانية؟ تكرهين ذلك أم تحبينه؟ فلا شك أنها تكرهه من جهة الطبع، ولكن ذلك لا يلزم منه أن تكون قد كرهته من جهة الشرع. إذا كان الإنسان كره شيئا طبعا، كأن يكره أن يقوم لصلاة الفجر لأجل النوم ولذة الفراش، لكنك لو قلت له: تحب صلاة الفجر أم لا؟ يقول: أحب صلاة الفجر، لكن نفسي عليها مشقة. نقول: ليس عليك شيء من ذلك إذا جاهدت نفسك وقمت للصلاة. من أنواع المكفرات ونواقض الإيمان: كفر الإباء والاستكبار والامتناع. وهذا مناقض لعمل القلب، وهو ككفر إبليس وفرعون واليهود الذين عرفوا الحق فلم ينقادوا ولم يستسلموا له. وقال تعالى عن إبليس: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم، فإن إبليس لم يخبره أحد بخبر، بل أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين. فكفره بالإباء والاستكبار وما يتبع ذلك لا لأجل تكذيب، وكذلك فرعون وقومه جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان أنواع الكفر الأكبر: وأما كفر الإباء والاستكبار فنحو كفر إبليس، فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار، وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار. ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول وأنه جاء بالحق من عند الله ولم ينقد له إباء واستكبارا، وهو الغالب على كفر أعداء الرسل، كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ وقول الأمم لرسلهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا، وقوله: كذبت ثمود بطغواها، وهو كفر اليهود كما قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهو كفر أبي طالب أيضا، فإنه صدقه ولم يشك في صدقه، ولكن أخذته الحمية وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم ويشهد عليهم بالكفر. وأما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة، كما قال أحد بني عبد ياليل للنبي صلى الله عليه وسلم: والله أقول لك كلمة، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. وأما كفر الشك فإنه لا يجزم بصدقه ولا يكذبه، بل يشك في أمره، وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم جملة، فلا يسمعها ولا يلتفت إليها. وأما مع التفاته إليها ونظره فيها فإنه لا يبقى معه شك، لأنها مستلزمة للصدق، ولا سيما بمجموعها، فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار. وأما كفر النفاق فهو أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه على التكذيب، فهذا هو النفاق الأكبر. انتهى. وكذلك فإن من امتنع عن التزام شريعة من شعائر الإسلام الظاهرة المتواترة، امتنع عن الامتثال بها ورفض الانقياد وتمنع وتسلح واستعد للقتال، هذه المسألة هي التي يسميها العلماء قتال الطائفة الممتنعة. وقد أجمع العلماء على وجوب قتال الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، واستندوا إلى عدة أدلة، ومن ذلك قتال الصحابة لمانع الزكاة وأحاديث الأمر بقتال الخوارج، وقول الله عز وجل في من لا يتوب من أكل الربا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. واستدلوا بآية الحرابة وبقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة قائلا: فقد أخبر تعالى أن الطائفة الممتنعة إذا لم تنتهي عن الربا فقد حاربت الله ورسوله، والربا آخر ما حرم الله في القرآن، فما حرمه قبله أوكد. وقال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فكل من امتنع من أهل الشوكة عن الدخول في طاعة الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله، ومن عمل في الأرض بغير كتاب الله وسنة رسوله فقد سعى في الأرض فسادا. ولهذا تأول السلف هذه الآية على الكفار وعلى أهل القبلة، حتى أدخل عامة الأئمة فيها قطاع الطريق الذين يشيرون السلاح لمجرد أخذ الأموال، وجعلوهم بأخذ أموال الناس بالقتال محاربين لله ورسوله ساعين في الأرض فسادا، انتهى. ولذلك فإن هؤلاء الممتنعين عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه. قال شيخ الإسلام: كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة، وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهما، فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على القتال على حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسنة. فعلم أن الالتزام بالإسلام مع عدم الالتزام بشرائعه ليس بمسقط للقتال، فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها التي يكفر الجاحد لوجوبها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء، وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتي الفجر والأذان والإقامة عند من لا يكون بوجوبها ونحو ذلك من الشعائر، هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ فأما الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها، وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام أو الخارجين على طاعته كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين أو خارجون عليه لإزالة ولايته، وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانع الزكاة وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، انتهى. لكن هل يقاتلون قتال بغاة أم يقاتلون قتال كفار؟ لقد وقع خلاف في هذه المسألة، وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم تنازع الفقهاء في كفر من منعهما وقاتل الإمام عليها مع إقراره بالوجوب على قولين، هما روايتان عن أحمد كالروايتين عنه في تكفير الخوارج، وأما أهل البغي المجرد فلا يكفرون باتفاق أئمة الدين، فإن القرآن قد نص على إيمانهم وأخوتهم مع وجود الاقتتال والبغي، انتهى. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رجح تكفير الممتنع عن الشرائع الظاهرة المتواترة إذا كانوا طائفة وقاتلوا الإمام، قال: يكفرون. وقال رحمه الله: من الناس من يجعل قتالهم بمنزلة قتال البغاة المتأولين، وهؤلاء إذا كان لهم طائفة ممتنعة فهل يجوز اتباع مدبرهم وقتل أسيرهم والإجهاز على جريحهم؟ على قولين للعلماء مشهورين، فقيل لا يفعل ذلك، لأن منادي علي بن أبي طالب نادى يوم الجمل لا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح ولا يقتل أسير، وقيل بل يفعل ذلك لأنه يوم الجمل لم يكن لهم طائفة ممتنعة، وكان المقصود من القتال دفعهم، فلما اندفعوا لم يكن إلى ذلك حاجة بمنزلة دفع الصائل، فمن جعلهم بمنزلة البغاة المتأولين جعل فيهم هذين القولين، والصواب أن هؤلاء ليسوا من البغاة المتأولين، فإن هؤلاء ليس لهم تأويل سائغ أصلا، وإنما هم من جنس الخوارج المارقين ومانع الزكاة وأهل الطائف والخرمية ونحوهم ممن قتلوا على ما خرجوا عنه من شرائع الإسلام، وهذا موضع اشتبه على كثير من الناس من الفقهاء، فإن المصنفين في قتال أهل البغي جعلوا قتال مانع الزكاة وقتال الخوارج وقتال علي لأهل البصرة وقتاله لمعاوية وأتباعه من قتال أهل البغي، وذلك كله مأمور به، وفرعوا مسائل ذلك تفريع من يرى ذلك بين الناس، وقد غلطوا، بل الصواب ما عليه أئمة الحديث والسنة وأهل المدينة النبوية كالأوزاعي والثوري ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم أنه يفرق بين هذا وهذا. فقتال علي للخوارج ثابت بالنصوص الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلمين، وأما القتال يوم صفين ونحوه فلم يتفق عليه الصحابة، بل صد عنه أكابر الصحابة مثل سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وغيرهم، انتهى. لكن من الذي يقاتل هؤلاء؟ القادر عليهم. ولذلك من الفتن التي حصلت في المسلمين اليوم أن قوما قد احتجوا بفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في إعلان الجهاد بين المسلمين لأجل هذه القضية، وقد يصح قولهم في وجود الطائفة الممتنعة، يوجد طوائف في بلاد المسلمين ممتنعة عن بعض شرائع الدين أو عن الشريعة كلها، لكن متى يقاتلوا؟ إذا قدر على ذلك، لكن إذا لم يقدر عليه فيكون إشعال الحرب ورفع السلاح في هذا خطأ ظاهر، فالذي يقدر على قتالهم من الأئمة يجب عليه أن يقاتلهم إذا استطاع ذلك، وهذه مسألة مهمة وقد حصل فيها كثير من الغلو والخلط، والمقصود أنه يجب أن تكون نظرة المسلم صحيحة حتى لو كان غير قادر على تنفيذ الحكم، أما أن تشعل الفتن بدون قدرة على حسم الأمور ولا استطاعة فهذا واضح أن ضرره أكثر من نفعه. وكذلك فإن من نواقض الإيمان الشرك الأكبر بعمل القلب كالمحبة والإرادة والقصد، وهذا الشرك في العبادة الذي هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، قد ذكره العلماء على أربعة أنواع: شرك الدعاء وشرك النية والإرادة والقصد وشرك الطاعة وشرك المحبة. وهذه الأنواع ترجع إلى شرك الاعتقاد وهو عمل القلب، وشرك الأقوال والأعمال وهذه ترجع إلى عمل القلب أيضا. أما بالنسبة لشرك النية والإرادة والقصد فإن الله عز وجل قد أمر بالإخلاص، وقال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذا من شروط لا إله إلا الله. عندما نقول شرك النية والإرادة والقصد لا بد أن نوضح ماذا نقول. النية في كلام العلماء تقع بمعنيين: أحدهما بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا، وتمييز صيام رمضان من صيام غيره، أو تمييز العبادات من العادات كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك، وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم. والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل، وهل هو الله وحده لا شريك له أم لغيره أم لله وغيره، وهذه النية هي التي تكلم عنها العلماء في كلامهم على الإخلاص، وتوجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين، وهي النية التي تكرر ذكرها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تارة بلفظ النية وتارة بلفظ الإرادة. والله عز وجل قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقال: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، وقال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. هذا الشرك في النية والإرادة والقصد المضاد للإخلاص درجات، فقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. وها هنا كلام لابن رجب رحمه الله جيد في هذه المسألة، يقول: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا بحيث لا يراد به سوى مراءة المخلوقين لغرض دنيوي، كحال المنافقين في صلاتهم، كما قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. وكذلك وصف الله تعالى الكفار بالرياء في قوله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وخرجه ابن ماجة ولفظه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، انتهى. وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري، ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك، لم يضره ذلك. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير ويحمده الناس عليه، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. خرجه مسلم. انتهى كلامه رحمه الله باختصار. ولكن يجب على الإنسان إذا طرأ عليه طارئ من الرياء أن يدافعه ولا يستمر معه ويسترسل. وحصول هذا الطارئ الراجح أنه لا يحبط العمل، بخلاف ما لو عمله لغير الله أو عمله لله ولغير الله من الأول. وأما شرك المحبة فإن محبة الله أصل كل عمل من أعمال الدين، وهي شرط من شروط لا إله إلا الله، فلا بد من إخلاص المحبة لله. وإذا كانت المحبة أصل كل عمل وحركة وكذلك الإرادة، فلا بد أن تجعل لله تعالى. وهذه المحبة لو بطلت بطلت مقامات الإيمان والإحسان، وتعطلت جميع المنازل إلى الله، فهي كالروح في العمل، إذا انتهت انتهى العمل. والعلامات التي تدل على المحبة كثيرة، منها فعل الواجبات من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، محبة أولياء الله وبغض أعدائه، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما شرك المحبة فهو أن يحب مخلوقا كما يحب الله، فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله، وهو الشرك الذي قال سبحانه فيه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم وقد جمعهم الجحيم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة، وإنما سووهم به في الحب والتأله والخضوع لهم والتذلل، وهذا غاية الجهل والظلم. فكيف يسوى التراب برب الأرباب؟ وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب؟ وكيف يسوى الفقير بالذات، الضعيف بالذات، العاجز بالذات، المحتاج بالذات، الذي ليس له من ذاته إلا العدم، بالغني بالذات، القادر بالذات، الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته؟ فأي ظلم أقبح من هذا؟ وأي حكم أشد جورا منه؟ ومن جعل غير الرسول صلى الله عليه وسلم تجب طاعته مثل الرسول، أو أحبه مثله، أو استغاث به مثل ما يستغيث بالله، فهذا يكون مشركا بالله تعالى. وكل من اتخذ من دون الله ندا يدعوه ويرغب إليه ويرجوه لما يؤمله من قضاء الحاجات وتفريج الكربات، حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مشرك، لأن الله عز وجل لا بد أن يفرد بالتوحيد، وأن لا يلجأ العبد في تفريج الكربات وقضاء الحاجات إلا إليه سبحانه وتعالى، إذا كان لا يقدر على ذلك إلا هو، فلا يجوز أن يلجأ إلى غير الله في مثل ذلك، لأنه من الشرك. أما الاستعانة بالخلق في أمور الدنيا التي يقدرون عليها، فما دامت في مباح فهي جائزة. وأما بالنسبة للنواقض التي تنقض الإيمان، فإن منها أيضا كفر التشريع. فمن المعلوم أن الحكم لله عز وجل، وأن هذا الأمر من توحيد الربوبية، مثل اختصاص الله عز وجل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، فكذلك التشريع مختص به، فهو حق لله وحده. إذا علمنا أن التشريع من خصوصيات الرب عز وجل، ولا يجوز أن يشرع إلا الله تعالى، فإننا نعلم عند ذلك أن الذي يدعي حق التشريع كافر، خارج عن الملة. والله عز وجل قد أنزل شريعته وقال: إن الحكم إلا لله، وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال عز وجل: له الحكم وإليه ترجعون. وفي هذا دليل واضح على أن قضية التشريع خاصة بالله. وقد ذكرنا سابقا أنه لا يكفي الإيمان بالله حتى يكفر الإنسان بالطاغوت، ومن المعلوم أن الله سمى الحكم بغيره طاغوتا، فقال سبحانه: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فأي واحد يشرع غير الله فهو طاغوت. وإذا صدق عبد ووافق وأقر أن يكون التشريع لغير الله كفر، فكما أنه لا يجوز أن يصلي لغير الله، فكذا لا يجوز أن يتحاكم إلى غير الله. وكما أننا نؤمن أنه لا يحيي إلا الله ولا يميت إلا الله، فكذلك لا يشرع إلا الله، فيجب صحة تصور هذه المسألة. فالله عز وجل لا يشرك في حكمه أحدا، قال تعالى: وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو، سبحانه عما يشركون. متى حصل الشرك في الربوبية عند هؤلاء؟ عندما جعلوهم يشرعون لهم وأخذوا تشريعهم وحكموه فيهم. ولذلك يؤخذ من قوله: ولا يشرك في حكمه أحدا، أن متبعي أحكام المشرعين في غير ما شرعه الله مشركون بالله. وقد سمى الله الحكم بغير ما أنزل طاغوتا، فقال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والطاغوت كل ما عبد من دون الله من متبوع أو مطاع، فالحكم بما أنزل الله من توحيد الربوبية، وهم من مقتضى ربوبيته ومن مقتضى ملكه وتصرفه، وهو الذي يصرف أمور الملك والناس ويدبرها، فلذلك هو الذي يشرع سبحانه وتعالى. فإذا من الشرك الأكبر ما يلي: ألف، أن يأتي إنسان يشرع قانونا للبشر غير ما أنزل الله عز وجل، فهذا المشرع كافر كفرا أكبر، مخرجا عن الملة. ومن المصائب العظيمة أن تجد أن بعض الناس في هذا الزمان قد رفضوا مبدأ سيادة الشريعة، ورفضوا أن تكون الشريعة رقم واحد أو رقم اثنين، وقالوا: يحتكم أولا إلى القانون، فإن لم يوجد فبالعرف، فإن لم يوجد فبالسوابق القضائية، فإن لم يوجد فبالشريعة. ومن هنا نعلم أيضا أن من يقول إن الشريعة المصدر الرئيسي للقوانين أن هذا الكلام ضلال مبين، لأنك إذا قلت إن الشريعة هي المصدر الرئيسي للقوانين فمعنى ذلك أن هناك مصادر فرعية غير الشريعة، فلا بد أن تقول إن الشريعة هي المصدر الوحيد للقوانين. فمن قال إن الشعب يشرع أو الحاكم يشرع أو العالم يشرع أو مجلس النواب له حق التشريع فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، لأن التشريع خاص بالله تعالى. باء: ويكفر كفرا أكبر كذلك من جحد أو أنكر أحقية حكم الله تعالى ورسوله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فمن اعتقد تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فهو كافر. جيم: أن يفضل حكم الطاغوت على حكم الله تعالى، سواء كان ذلك مطلقا أو مقيدا. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. انتهى. ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: من اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع، إما مطلقا أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال، فلا ريب أنه كفر لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة الأذهان وصرف نحاتة الأفكار على حكم الحكيم الحميد. انتهى. فإذا لو أن أحدا من الناس قال: أنا أعتقد أن الشريعة أفضل إلا في الجانب الاقتصادي فالقانون أفضل، ولو أطلق وقال أعتقد أن القانون الوضعي أفضل فهو كافر، ولو اعتقد أنهما متساويان فهو كافر أيضا، ولو قال الشريعة أفضل وأحسن ولكن يجوز التحاكم إلى القانون الوضعي فهو كافر أيضا، لأنه اعتقد جواز التحاكم إلى غير ما أنزل الله. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض، كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث، وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ونحو ذلك. فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم كفر بخالق السماوات والأرض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا. انتهى. فمن قال تجب المساواة بين المرأة والرجل في الميراث والدية والشهادة فهذا يجحد حكم الله، وكذلك من لم يحكم بما أنزل الله إباء وامتناعا فهو كافر خارج عن الملة. ولذلك فقول المرجئة أنه لا يكفر إلا الجاحد المكذب قول غير صحيح، لأن المقر قد يكفر، مثل الذي يصر على التحاكم لغير شرع الله ويرفض التحاكم لشرع الله إباء واستكبارا، وكذلك فإن المحكوم إذا رضي بالقانون الوضعي واعتقد جواز التحاكم إليه فإنه يكفر، لكن إذا كان مكرها أو لا يمكن أن يستخلص حقه إلا بالقانون الوضعي مع علمه أن هذا القانون كفر والتحاكم إليه كفر فهذا لا يكفر. متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أصغر؟ لأنه جاء عن ابن عباس أنه قال: كفر دون كفر. يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أصغر إذا كان قد حكم في واقعة معينة لهوى أو رشوة أو محاباة شخص، فهذا لا يكفر لكنه أتى كبيرة عظيمة من الكبائر. لكن واحدا يحكم شريعة كاملة غير شريعة الله ويبدل الشريعة ويضع بدلا منها قانونا يفرضه على الناس فهذا كافر خارج عن الملة، أو يأبى التحاكم إلى شرع الله أو يرى أن حكم الله لا يناسب الزمن والحال ونحو ذلك فهذا كافر. بخلاف من حكم في واقعة معينة بغير ما أنزل الله لهوى أو رشوة كما تقدم، فهذا فاسق ظالم، كما قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فينبغي تنزيل المسائل على وجوهها الصحيحة. كذلك من نواقض الإيمان مظاهرة المشركين على المسلمين، لأن هذا مما ينقض عقيدة الولاء والبراء. فلو أن إنسانا أعان المشركين على المسلمين وأمدهم بالسلاح والرجال أو قاتل معهم ضد المسلمين فلا شك في كفره، كما قد جاء كلام العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، كما حصل في بعض الحروب الصليبية، قام بعض من ينتسب إلى الإسلام يعاون النصارى ضد المسلمين، فهذه كارثة عظيمة، وهذه ردة وخروج عن الملة. لذلك يجب الحذر من قضية موالاة المشركين، لأن الموالاة للكفار خطيرة جدا، وقد تكون هذه الموالاة كفرا، وقد تكون فسقا. فلو ذهب فعاون المشركين على المسلمين وقاتل المسلمين مع المشركين فهذه ردة كما تقدم، لكن لو تشبه بالكفار في اللباس مثلا وهذا نوع موالاة لهم فهذا ليس كفرا، وكذلك يكفر من والاهم على دينهم، وكذلك دعوى التقارب معهم في شرائعهم، فيقول مثلا: وحدة الأديان عمل جيد، والتقارب بين الأديان طريقة جيدة لتحقيق السلام للبشرية. وإذا قال: نوجد دينا مشتركا يجمع بين الجميع، فهذا كفر لا شك فيه. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكذلك فإن من الأمور الخطيرة أيضا في مسألة النواقض الاستهانة بالدين أو المصحف أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا كفر أيضا. ومن استهزأ بالمسلمين لأجل إسلامهم فقال: إن المسلمين متخلفون لأنهم مسلمون، فإذا تركوا دينهم تقدموا، فمثل هذا كله كفر أكبر. ولو قال: إن في المسلمين إهمالا في العمل وخلفا للمواعيد، نعم لا يكفر، لكن إذا قال: الدين هو السبب في التخلف، فهذا يكفر. وأما مسألة سب الصحابة ففيها تفصيل: من سب الصحابة بإطلاق أو لعنهم بإطلاق كفر كما صرح بذلك العلماء، وكذا من سبهم كلهم أو لعنهم كلهم إلا ثلاثة أو أربعة فهو كافر أيضا. وعند كثير من العلماء أن من سب الشيخين أو لعنهما كفر، ومن اتهم عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر، لأنه مكذب لكتاب الله. وكذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن من يسب أبا بكر وعمر وعائشة فقال: ما أراه على الإسلام. وقال الميموني: قال لي أحمد: يا أبا الحسن، إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال أحمد بن يونس: إنا لا نأكل ذبيحة رجل رافضي، فإنه عندي مرتد. وعن عبد الملك بن عبد الحميد قال: سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد قال: من شتم أخاف عليه الكفر مثل الروافض، ثم قال: من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نأمن عليه أن يكون مرق من الدين. وقال أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وعن موسى بن هارون قال: سمعت الفريابي ورجل يسأله عن شتم أبي بكر وعمر قال: كافر. قال: فيصلى عليه؟ قال: لا. وسألته كيف يصنع به وهو يقول: لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته، انتهى. ومن قدم عليا على الشيخين فهو مبتدع، يقول: أنا أوقر الشيخين وأتولاهما، لكن علي بن أبي طالب أفضل منهما، فهذا مبتدع قد أزرى على أئمة الإسلام. عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. وخشيت أن يقول عثمان. قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. انتهى. وأما من قذف أي واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فهذا ولا شك إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وتنقص له. وقال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال أبو السائب القاضي: كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد الداعي بطبرستان، وكان يلبس الصوف ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويوجه في كل سنة ب20,000 دينار إلى مدينة السلام يفرق على سائر ولد الصحابة، وكان بحضرته رجل، فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة، فقال: يا غلام اضرب عنقه. فقال له العلويون: هذا رجل من شيعتنا. فقال: معاذ الله، هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم خبيث، فهو كافر، فاضربوا عنقه. فضربوا عنقه وأنا حاضر. رواه اللالكائي. انتهى. وكذلك سبق الكلام على أن من زعم أن الصحابة ارتدوا إلا 5 أو 6 فهذا هدم لأساس الدين، لأنه هدم للقرآن والحديث. فلو فرض أنهم ارتدوا إلا 5 أو 6 فكل الروايات والأحاديث تسقط، فهذه حيلة خبيثة واضحة لإسقاط الدين. والاستهزاء بالعلماء والصالحين إذا كان لدينهم وصلاحهم كفر، وإذا كان لأشخاصهم وذواتهم فهو فاسق، لأن لحوم العلماء مسمومة. لكن لو أنه استهزأ بهم لدينهم فهذا يكفر، لأن استهزاءه يعود على الدين نفسه. وأما بالنسبة لمسألة السحر، فإن السحر قد ذكر الله تعالى في القرآن ما يدل على كفر متعاطيه. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومسألة السحر هذه في كلام العلماء يوجد فيها تفصيل، فمن اعتقد أن الساحر ينفع ويضر من دون الله فهذا كافر. وكذلك فإن السحر تعلمه واستعماله حرام، لكن بعض أهل العلم ذهب إلى أن تعلم السحر كفر وإن لم يعمل به. قال ابن قدامة رحمه الله: ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته. وقال الرحيباني رحمه الله: فساحر يركب المكنسة فتسير به في الهواء أو يدعي أن الكواكب تخاطبه كافر كمعتقد حله، لا من يسحر بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر، ويعذر بليغا بحيث لا يبلغ به القتل. انتهى. فنلاحظ أنهم يفرقون في قضية السحر بين من يتعامل مع الشياطين وبين الذي يستعمل أدوية ضارة يعطيها لشخص يريد أن ينتقم من فلان من الناس ليضعها له فيتضرر، فمثل هذا لا يكفر. فالساحر الذي يتعامل مع الشياطين ويصرف لهم أنواعا من العبادة ولا يعاونونه على مقاصده في الغالب إلا إذا صرف لهم أي نوع من العبادة فهذا يكفر. أما إن كان سحره من قبيل استعمال الأدوية الضارة والتدخينات المؤذية فهذا يعزر تعزيرا بليغا. ولذلك فالساحر له حال يقتل فيها كفرا، وحال يقتل فيها قصاصا، وحال يقتل فيها تعزيرا. فإذا عمل بسحره ما يبلغ الكفر قتل ردة، وإذا عمل بسحره ما يوجب القصاص قتل قصاصا، وإذا كان فشى أمره ولم يندفع شره إلا بالقتل قتل تعزيرا، حتى ولو كان يستعمل في سحره الأدوية والتدخينات المؤذية، ولو لم يكن قتل أحدا بسحره، لأنه لم يندفع شره عن الناس إلا بالقتل. يلحق بالسحر مسألة التنجيم، وهي من أقسام الكهانة، ولذلك يسمون المنجم كاهنا، والكهانة ادعاء علم الغيب، والذي يدعي علم الغيب كافر. ولكن يجب أن يفرق بين من يذهب إليهم وهو يصدق أنهم يعلمون الغيب، فهذا كافر، وبين من لا يصدق بذلك ولكنه يذهب إليهم من باب حب الاستطلاع مثلا، فهذا لا يكفر لكنه فاسق، لأنه فعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من إتيان هؤلاء، وهو على خطر عظيم، لأنه قد يعجب بعملهم وقد يثق بهم، وقد يذهب أول مرة للتجربة والمشاهدة ثم يذهب المرة الثانية معتقدا مصدقا. ولا شك أن الشريعة تحرم من باب سد الذرائع أشياء قد تكون في الأصل مباحة، لكن من باب سد الذرائع تحرمها. الشرك الأصغر، عرفنا الشرك الأكبر وأنواعه وأمثلة كثيرة عليه، وهذا الشرك الأكبر يحبط العمل، وصاحبه خالد مخلد في النار، ولا يرث ولا يورث، إلى غير ذلك من الأحكام. أما الشرك الأصغر فتعريفه كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وقد جاء في النصوص تسميته شركا، وحكمه أنه حرام وهو أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر، لكنه لا يخرج صاحبه عن الملة. والله عز وجل قد حذرنا من الشرك كبيره وصغيره بجميع أنواعه، وقد قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومع أن هذه الآية في الشرك الأكبر، لكن بعض العلماء كابن عباس كانوا يحتجون بها على الأكبر والأصغر ويقولون: الكل شرك. ومعلوم أن الرياء رأس الشرك الأصغر إذا لم يكن صاحبه من المشركين، فهذا الرياء الذي هو من الشرك الأصغر داخل في قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وعن أبي سعيد قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا بلى. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. انتهى. فما هي إذن الآثار التي تترتب على الشرك الأصغر وما هي أضراره؟ الشرك الأصغر يبطل ثواب العمل، وإذا كان العمل واجبا يعاقب الإنسان عليه وينزل منزلة من لم يعمله، فلما لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمره الله به، فلا يصح عمله ولا يقبل منه. بعض الفروقات بين الشرك الأكبر والأصغر: الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه إلا إذا تاب، أما الشرك الأصغر فتحت المشيئة. وبعض العلماء شدد في الشرك الأصغر وقال: لا يغفر إلا بالتوبة، لعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ولذلك يجب الحذر من الشرك كله. الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، أما الأصغر فيحبط العمل الذي قارنه فقط. الشرك الأكبر مخرج عن الملة، والأصغر لا يخرج به صاحبه عن الملة. فالمشرك شركا أصغر يعامل معاملة المسلمين، ينكح وينكح، يرث يورث، يصلى عليه. الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار، والشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار. والشرك الأصغر منه شرك في النيات والمقاصد، وسبقت الإشارة إليه، وهو الرياء والسمعة. الفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء هو العمل لرؤية الناس، والسمعة العمل لأجل سماعهم. فالرياء متعلق بالنظر والبصر، والسمعة متعلقة بالسمع والأذن. وفي الحديث: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. والرياء إما أن يدخل في أساس العمل أو في تحسينه، وقد سبق الكلام في هذا الموضوع. ومن الرياء ما يكون من جهة البدن، كأن يرائي بإظهار النحول ليظن الناس أنه كثير الصيام، ويرائي بتشعيث شعره ولبس الملابس القديمة ليقول للناس أني زاهد في الدنيا. كذلك يكون الرياء بالقول، كأن يقول ويعظ ويذكر بالآثار والأحاديث وأقوال العلماء لكي يرائي بذلك العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه. وهناك من الرياء الرياء بالعمل كتطويل الصلاة ليراه الناس، والرياء بالأصحاب والزائرين فيستضيف المشايخ وأهل العلم، يقصد أن يقول الناس فلان يحب العلماء، فلان يزوره العلماء، ولو كان قصده الفائدة منهم والتقرب إلى الله بإكرامهم وضيافتهم كانت تصير طاعة يثاب عليها. وكذلك فإن من الأمور التي قد تختلط على الناس في هذا الموضوع تحسين الثوب الذي يلبسه يتجمل للناس والأصحاب والزوار، ليس يقصد الرياء، فهذا ليس من الرياء. وكذلك كتمان الذنوب لا يعتبر من الرياء، لأن الله أمر بالستر. نشاط الإنسان إذا رأى اجتهاد العابدين لا حرج فيه إذا كان العمل لله، فهو يتشجع بهم لأنه يعمل لأجلهم، فهذا ليس من الرياء. كذلك لو أن الإنسان عمل عملا صالحا فأثنى الناس عليه وذكروه في المجالس بالذكر الحسن فهذا ليس رياء. فعن أبي ذر قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: معناه هذه البشرى المعجلة له بالخير، وهي دليل على رضاء الله تعالى عنه ومحبته له، فيحببه إلى الخلق كما سبق في الحديث، ثم يوضع له القبول في الأرض، هذا كله إذا حمده الناس من غير تعرض له لحمدهم، وإلا فالتعرض مذموم. انتهى. إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فيعمل أعمالا صالحة يريد بها الدنيا، مثل الذي يجاهد للمال والغنيمة ويتعلم للمال أو يواظب على الصلاة كي يجعلوه إماما للمسجد ونحو ذلك. ما هو الفرق بينه وبين الرياء؟ المرائي يعمل للمدح والثناء، والمريد بعمله الدنيا يريد المال والمنصب والجاه ونحو ذلك من متاع الدنيا الزائل. والذي يريد بعمله الدنيا لا يخلو حاله من ثلاثة أمور: أولا، أن تكون إرادة العبد من عمله كلها منحصرة في العمل لأجل الدنيا، ولولا هذا المقصد ما عمل، فهذا عمله حابط وليس له في الآخرة من نصيب. ثانيا، أن تكون إرادته من عمله وجه الله والدنيا، والقصدان متساويان أو متقاربان، فهذا شرك أصغر مناف لكمال التوحيد الواجب، وهذا يحبط العمل الذي قارنه، مثل ما ذكرنا في الرياء، والله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. ثالثا، أن تكون إرادة العبد من عمله إرادة الله وحده وأخلص فيه، لكن يأخذ على عمله جعلا معلوما، مثل العطايا التي تعطى من بيت المال كأرزاق أئمة المساجد والمؤذنين والمفتين والقضاة والدعاة، فهذا إذا كان يعمل لله ويأخذ المال ليستعين به على التفرغ للإمامة مثلا، أو الأذان أو الدعوة أو القضاء أو الجهاد ونحو ذلك، فهذا لا حرج عليه فيما أخذ ما دام أنه يريد بعمله وجه الله. لكن لو قال: أنا في الحقيقة لم أجد وظيفة فتقدمت للعمل مؤذنا، أو أنا لم أجد سكنا وأريد سكنا فلذلك تقدمت لطلب الإمامة، فكل همه في العمل الراتب أو السكن، فهذا يريد بعمله الدنيا لا يريد به وجه الله. ولذلك تجد بعض هؤلاء يأتي بمن يؤذن بدلا منه ويعطيه أجرة على ذلك ويأخذ الباقي، فلذلك تجده لا يؤذن إنما يؤذن الآخر، هذا لأن قصده من طلب العمل مؤذنا ليس تحصيل فضيلة الأذان والمؤذنين والأجر الأخروي على ذلك، وإنما قصده الراتب أو المسكن، فهذا مريد بعمله الدنيا لا يريد به وجه الله، وهو عمل مناف للإخلاص. الحلف بغير الله: إذا كان يعظم المحلوف به مثل تعظيم الله فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، وإذا لم يكن كذلك فهو مشرك شركا أصغر. وكذلك قول ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت، إذا كان يعتقد أن هذا مثل الله فهذا كافر كفرا أكبر، وإلا فهو مشرك شركا أصغر. فإذا قال لولا الله والشرطي، لولا الله والبط في الدار لسرقنا اللصوص ونحو ذلك، فنفس الجواب، فلا يجوز أن يقول لولا الله وفلان، وهذا من الشرك الأصغر. وقول بعض الناس مطرنا بنوء كذا، إذا كان لا يعتقد أن النجوم لها أثر في الحوادث الأرضية، ولا أنها تنزل الغيث ولا أنها تضر وتنفع، فهذا يعز النعمة لغير المنعم، فهذا من كفران النعمة وهو شرك أصغر. بهذا نكون قد انتهينا من ذكر ما يتعلق بالشرك وأنواعه في ضمن الحديث عن نواقض الإيمان.